الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 21 في صدد كتاب الإبانة عن أصول الديانة، واليوم وقفنا على مسألة الكرامات. ومعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء والتصديق بما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، ونفى ذلك جماعة من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية، قالوا بأن الكرامات التي وردت في القرآن هي، قالوا، عبارة عن الخير فقط، وليس المراد الكرامات يعني تجري على إنسان على يد إنسان، إنما هذه خاصة بالأنبياء والرسل. والصحيح أن في القرآن آيات كثيرة في مسألة الكرامات، قد قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومعلوم أيضا قصة الصحابي اللي أرادوا قتله، كان يأكل العنب في غير وقت العنب، ولا يوجد العنب في مكة، وهذه من كرامات هذا الصحابي خبيب، هذه من كراماته. ومعلوم أيضا قصة جريج المعلومة، قالوا بأن من الآيات التي وردت في الكرامات: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قلنا قصة خبيب أيضا، كذلك تكلم وببراءة جريج الراهب، براءه من الفاحشة، وقصته معروفة في الصحيح، قصة معروفة صحيحة، أنه لما اتهم بالزنا وأمر بطلب الماء فتوضأ، وسأل الطفل فقال: من أبوك؟ قال: الراعي. قال الراعي. كذلك انفراج لما كان تاجرا جريج، فطارت تجارته كعادة التجارة، طارة يعني ما شاء الله تكون تزدهر، وطارة أيضا يكون ركود، فقال هو لا يتمسك بهذه التجارة اللي طارة ترتفع وطارة تنزل، فماذا فعل؟ آنذاك بنى صومعة وتفرغ للعبادة حتى اشتهر أمره، وكل نعمة عليها حسود حتى العبادة. فشاء الله عز وجل أن جرج هذا انتشر اسمه وصيته، فالناس حسدوه فأصلوا له بغيا، فصارت تطوف به ولم يلتفت إليها. ثم كان عنده راع يأوي إلى صومعته في مكان هناك ينام فيه، فأمكنته من نفسها، فلما وضعت قيل من؟ قالت: جريج الراهب. فهدموا عليه صومعته وصاروا يبصقون عليه، وقصته معروفة، أن أمه جاءت وكانت تقول: يا جريج يا جريج، وهو في الصلاة قال: يا ربي أمي أم صلاتي، فبقي في صلاته. ثم بعد ذلك دعت عليه أمه قالت: اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المميسات. احنا يعني أصابتنا دعوة أم جريج، عندما نخرج لا ترى إلا المميسات العاريات، نسأل الله السلام والعافية. فشاء الله أن يختبر ويمتحن، فجاء به، فهو لا يدري لماذا يضرب، فمر على مكان للمومسات فكنا ينظرنا إليه فضحك فتعجب، لما تبسم تعجب. فطبعا لما طلب الماء وجاء بالماء وسأل الطفل فأنطقه الله، وهذه كانت كرامة له، وبرأه الطفل من الفاحشة. فقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، من تراب. ثم قالوا له: لماذا تبسمت؟ قال: دعاء أمي اللهم لا تبته حتى تريه وجوه المومسات. فهذه من الكرامات، هذه من الكرامات يذكرها العلماء في الكرامات. وانفراج الصخرة، انفراج الصخرة عن الثلاثة، معروفة أيضا قصة أصحاب الغار، يعني وقعت عليهم صخرة وسدت المنافذ، والقصة في صحيح البخاري تعرفونها. وهناك نصوص كثيرة، واحد يعني كان عنده حمار في السفر فمات حماره، فقال يا رب هلا أحييته حتى يوصلني، فأوصله الحمار إلى اليمن، ثم قال لأبنائه خذوا ما على الحمار فهو وديعة، فلما أخذوا ما عليه سقط الحمار ميتا. وهكذا أمثلة كثيرة ألف فيها العلماء، واللاذكائي له مجلد ضخم سماه كرامات الأولياء، وهناك كتب في هذا الموضوع. فإذا معنى أن المسلم يؤمن بكرامات الأولياء، ولكن ليس كل ما يجري من الخوارق هي كرامات، فهناك أشياء تقع قد يكون الإنسان وليا للشيطان وليس وليا للرحمن، ويحدث له الشيطان شيئا من الخوارق، فإذا أحدث له مثل هذه الخوارق ليضل به الناس، كما هو الدجال. الدجال يعني تكون له خوارق، وكذلك ويضل بعض الناس، وكذلك السحرة، وكذلك الكهنة، وهذا مشاهد في الهند، يعني يأتون بأشياء كأنها كرامة وهي ليس بكرامة. فإذا على كل بالجملة التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، أن هذا من أصول عقيدتهم، من أصول عقيدتهم، ولا ينكرون الكرامات، ولا ينكرون الكرامات. وقصة عمر رضي الله عنه يا سري الجبل جبل، حديث له طرق وإن حاول بعضهم أن يضعفه. وقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال لعائشة أن ترد الأرض لأن أراه، وقال أرى ما في بطن زوجته، يعني بنتا. فهذه من كرامات. وهناك أمثلة كثيرة ذكرها العلماء في خوارق العادة، في خوارق العادة. فلذلك لما ذكر هنا أبو حسن الأشعري رحمه الله قال قل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم. ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم، يعني يظهرها على أيديهم. فقصد المصنف من هنا أن المسلم ينبغي أن يؤمن بكرامات الأولياء، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، فرقا بينهم وبين القدرية والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم، يعني وغيره، يعني قالوا أنكروا الخوارق، حتى إن القاضي عبد الجبار قال بأن العادات لا تخرق إلا عند إرسال الرسل، العادات لا تخرق إلا عند إرسال الرسل، ولا تنخرق لغير هذا الوجه، يعني أنه خاص الأنبياء والرسل، لأن خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث، سموه عبثا. وبعضهم قال هذا يعتبر غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله. والغريب أن ابن حزم أيضا ينكر الكرامات كما في أول المحلى، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، فكرامات الأولياء الإيمان بها هو منهج أهل السنة والجماعة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على شبه منكري الكرامات، أورد شبههم ورد عليها شبهة ورد عليها. وكذلك اللالكائي له كتاب مجلد في آخر الأصول، طبع في آخر الأصول وطبع مستقلا أيضا. وقد أورد العلامة السبكي شبه المعتزلة في الطبقات، طبقات الشافعية الكبرى، ورد عليها أيضا شبهة لمن أراد أن يرجع إليها. فإذا الكرامات إما أن تكون في الطعام، وإما أن تكون في اللسان، يقول شيء ويقول هذا كذا وكذا ويكون كما قال، وإما أن تكون في ماذا؟ الأطعمة، كما قلنا مريم وخبيب وبعض الصحابة كانوا يأكلون طعاما ويشربون، وزنيرة أيضا، قضية زنيرة معروفة أيضا، زنيرة عندما كانت تعذب، وكذلك أيضا بعض الصحابة اللي كانوا في الصحراء ولم يجدوا ماء فدنا دلون فشرب. لذلك من أراد أن يرجع إلى أن يطلع على الكرامات فليرجع إلى كتاب اللالكائي، هناك كتاب آخر المقدسي، وهناك كتب أخرى في قضية كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء عليها نصوص من القرآن ومن السنة، من القرآن كما ذكرنا، ومن السنة ذكرنا لكم قضية الطفل الذي برأ جريج من الفاحشة، وذكرنا لكم أيضا أصحاب الغار، وذكرنا أيضا قصة خبيب، وذكرنا أيضا قصة عمر يا ساري الجبل، وذكرنا أيضا قصة أبي بكر. ناهيكم عمن كان يعني صوته كان يضيء له، ونهيكم من كان يعني يفتقد بصره في غير الصلاة، وعندما تحضر الصلاة يعني يرجع بصره ويقوم ويصلي، ونهيكم أيضا عمن ذكر أنه كان يعني أصيب بالفالج، يعني لا يستطيع أن يتحرك، وكانت أعضاؤه معطلة، لكن في وقت الوضوء يحل الله أعضاءه فيتوضأ ويصلي ثم يرجع إلى ما كان عليه، وهكذا أمثلة كثيرة، ولعل لنا إليها عودة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ونقول في أطفال المشركين إن الله يؤجل. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أوردها هنا أبو الحسن الأشعري، وهي في الحقيقة هذه مسألة قديمة تكلم عليها العلماء وفيها كلام طويل، وسترون إن شاء الله أن الأطفال، طبعا هل أطفال المشركين، ولا نتكلم عن أطفال المسلمين والمؤمنين، لأن يعني أطفال المؤمنين يعني طبعا معروف أمرهم يعني مع آبائهم من أهل الجنة، ولكن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. والأطفال هم من لم يبلغوا الحلم، هذا من أطفال طفل. واعتقاد أهل السنة والجماعة في أمر الأطفال هو ماذا؟ ما نطق به الحديث أو الأحاديث، ما نطق به الحديث أو الأحاديث كثيرا وليس حديث واحدة، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث، كيف يمكن توفيق الأمر فيهم، وكيف يمكن أن نجمع في ذلك، ولا سيما يستدلون أن الله لا يعذبهم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويستدلون أيضا بحديث رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الطفل حتى يحترم، الصبي حتى يحترم. ويذكر الإمام النووي، وطبعا إجماعات النووي ليست مسلمة كإجماعات ابن عبد البر واتفاقاته وكإجماعات بعض العلماء المعروفة، فيقول على أنهم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين، الآن هذا إجماع مسلم، من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، أجمع من يعتد من ماذا؟ يعتد من إجماعهم، يعني من علماء المسلمين، من علماء المسلمين، وليس كل إجماع يكون معتبرا. فقال أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من إيش؟ من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا، لأنه ليس مكلفا، وقد ولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه يولد مسلما، يولد على الفطرة. وتوقع فيهم بعض إيش هم قالوا يعني بأن أطفال المسلمين من أهل الجنة، وتوقف فيه بعض من لا يعتد بماذا به، بعضهم توقفوا في أطفال المسلمين وقال الذين توقفوا لا يعتد بتوقفهم في هذه المسألة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سبق، لحديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك أجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المصارعة إلى القطع، حديث عائشة الطفل اللي قالت هنيئا له الجنة قال وما يدريك وما يدريك، فبيان لها أن الشقية في بطن أمه والسعيدة في بطن أمه. فهذا الحديث يعني في الحقيقة قال بعضهم يمكن الجمع بينه أن النبي نهى عائشة أن تصارع إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع فتقطع على أنه من أهل الجنة. ولذلك الخلاصة أن يقال إن أطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ هم ماذا؟ بعضهم قالوا بأنهم من أهل الجنة وبعضهم قال تحت مشيئة الله. لا أهل الجنة الآن مسلمين، الآن أطفال المسلمين، أطفال المسلمين الإمام النووي ادعى إجماعا بأنهم من أهل الجنة، والذين ذهبوا إلى التوقف استدلال بحديث عائشة فقالوا بأن هذا فيه الرد على من يصارع ويقطع بأنه من أهل الجنة. وهناك قول آخر قالوا بأن أطفال المسلمين تحت المشيئة، تحت المشيئة. وهناك أقوال أن أطفال المسلمين ذكروا إجماع من يعتد به على أن من مات منهم فهو إيش في الجنة، وقيل لا المختار أنهم يمتحنوا، المختار أنهم يمتحنوا. ولذلك هنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ذكر أنهم قال قل عبارة إن الله يؤجج لهم في الآخرة. لا وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت في ذلك الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الحسن الأشعري ذهب إلى القول بأنهم يمتحنون، ذهب إلى القول بأنهم يمتحنون، لأن معلوم أربع كلهم يدلي على الله بحجة وعذر كما جاء في الحديث، أربع كلهم يدلي بحجة وعذر، وهذا الحديث ورد طبعا بأسانيد صحيحة. رجل مات في الفترة، ورجل مات هرما، ورجل معتوه يعني شبه عنده نصف عقل ما عنده عقل معتوه، ورجل أصم أبكم، فيقول الله لهم إني أرسل إليكم، هذا هو الامتحان، أرسل الاختبار، أرسل إليكم رسولا فأطيعوه، فيأتيهم فيؤجج لهم نارا، يضرم لهم نارا فيقول اقتحموها، فمن دخلها كانت عليه بردا ها وسلاما، ومن لم يقتحمها ماذا يكون؟ حقت عليه كلمة العذاب، لأنه يعني لو كان في الدنيا لا أنكر الرسل الرسالة ولا ما آمن. والذين قالوا بأنهم كفار قالوا بأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وليس دار عمل، فإن كيف يقال لهم اقتحموها مع أن الآخرة دار جزاء؟ رد عليهم بأن هذا ليس عملا إنما هذا اختبار يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء، كما يحاسب الله يوم القيامة البشر، ويوم القيامة عرصات وقفوهم إنهم مسؤولون، من نوقش الحساب عذب، وهناك من يعطى كتابه بيمينه، وهناك من يعطى كتابه بشماله، وهناك من يعطى كتابه وراء ظهره، وهناك من يثقل ميزانه، وهناك، فإذن هو عرصات، فإذن هذا ناتج عن ماذا؟ هذا ليس عملا إنما هو اختبار يترتب عليه الجزاء. هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا ما ذهب إليه الأشعري أن إيش؟ أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة يمتحن. أما أطفال المسلمين فقلنا بأن إجماع من يعتد بإجماعهم أنهم من أهل الجنة. وهناك من قال توقف، هناك من قال توقف، ولكن صحيح أنهم من أهل الجنة، هم مع آبائهم، هم مع آبائهم. وحتى إذا كان الطفل يعني لم يصل إلى درجة الآب مثلا فيلحق به، فيلحق به. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالوا الطفل كيف يلحق به؟ قالوا يلحق به بدون عمل، لأن الطفل هذا يعني لم يعمل. وبعضهم قال لا، مسألة فيها تفصيل، والصحيح أنه من أهل الجنة، هذا هو صحيح أنه من أهل الجنة. بقي الأمر في أطفال المشركين. أطفال المشركين فيهم أقوى قول بأنهم يمتحنون يوم القيامة، وهو الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري، واستدل بأحاديث كثيرة في هذه المسألة. أورد أحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على روضة فيها رجل طويل، أتى على روضة فيها رجل طويل وحوله ولدان أطفال، فالرجل من هو؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان فمن هم؟ الذين حوله، من هم؟ كل مولود مات على الفطرة، لأن أولاد المشركين كذلك على الفطرة. قال سمرة، قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، وأولاد المشركين أين هم؟ فقال وأولاد المشركين معه أولاد المشركين. فإذا معنى أن أولاد المشركين يجري عليهم ما يجري على ماذا؟ على أولاد المسلمين. وهذا قال الإمام الشوكاني إن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة لاختلاف الأحاديث الواردة، وجعلوها من المعارك الشديدة. لماذا جعلوها من المعارك الشديدة؟ لاختلاف الأحاديث التي فيها، وردت فيها أحاديث ولها ذيول مطولة، ولها ذيول مطولة. فلذلك المذهب في المسألة ما هو؟ كما ذكر الشوكاني وكما ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لمن أراد أن يرجع إلى هذه الآية، وكما ذكر أيضا العلماء التفسير في هذه المسألة ذكروا أقوالا ومذاهب شتى. المذهب الأول أن أولاد المشركين في الجنة، أما أولاد المؤمنين فقلنا فيهم قولان، القول كما ذكر الإمام النووي إجماع بأنه من أهل الجنة، والقول الثاني التوقف فيه، التوقف فيه. أما أولاد المشركين فذكر فيهم العلماء أربعة أقوال أو أربعة مذاهب. المذهب الأول قلنا إيش؟ ها، أولاد المشركين في الجنة، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا ابن الجوزي، وقال به الإمام النووي والقرطبي، النووي من الشافعية والقرطبي من المالكية. وابن حزم ذهب إلى هذا القول أيضا، بل ونسبه إلى جمهور الناس، ونسبه إلى جمهور الناس. طبعا السبكي معروف والسخاوي قالوا أيضا بهذا القول، قالوا بأن أولاد المشركين من أهل الجنة، واستدلوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يوصل إليهم شيء. فإذا هذا هو دليل هؤلاء الذين قالوا بأنهم من أهل الجنة. والمولود لا يتوجه إلى عليه التكليف إلا المراحل المعروفة، ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحترم أو حتى يبلغ. وهناك أحاديث أخرى ليس هذا موطن صدها طبعا في هذا المسألة، وحديث أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق والديه طغيان وكفرا، العرهقاء والديه طغيان وكفرا، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وفيه أيضا كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. هذا القول الأول. ما هو القول الأول يا جماعة؟ أولاد المشركين في الجنة، ولهم نصوص كما رأيتم، وقال بهذا الإمام البخاري وجماعة من العلماء واضح؟ طيب، ونسب ابن حزم هذا إلى جمهور الناس، إلى جمهور الناس. القول الثاني، أولاد المشركين خدم أهل الجنة، أولاد المشركين يكون خدم أهل الجنة. وقد عزاه الخطابي إلى من؟ عزاه الخطابي إلى بعض أهل التفسير، والأصح في ذلك فيه ضعف. أطفال المشركين زيد خدموا أهل الجنة، هذا الأثر طبعا فيه كلام عند العلماء، وإن كان الشيخ الألباني يصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ويصححه أيضا في صحيح الجامع، قال بأن الحديث صحيح عنده بمجموع الطرق والشواهد. والشيخ الألباني معروف أنه يتوسع كثيرا في مسألة الشواهد، تصحيح بالشواهد وتصحيح بالطرق، يعني عنده توسع في هذه المسألة، عنده توسع في هذه المسألة، بينما أحاديث هذه فيها ضعف في الحقيقة، فيها ضعف. إذن هذا القول إيش؟ القول الثاني بأنهم خدموا أهل الجنة، خدموا أهل الجنة. طيب، لأن شيخ ابن تيمية قال بأن الولدان الأطفال أو المشركين يطوفون على أهل الجنة، على أهل الجنة، على أهل الجنة، ليسوا بأبناء أهل الدنيا، ليسوا بأبناء أهل الدنيا. وقال بأن هذا الحديث ضعيف، إن القول بأنهم خدموا أهل الجنة قال ضعيف. لماذا؟ قال لأن الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة هل خلق من خلق الجنة أم خلق آخر؟ قال هم خلق من خلق الجنة، ليسوا بأبناء الدنيا، ليسوا بأبناء الدنيا. فإذا ذهب هو أيضا إلى تضعيف الحديث، وابن القيم أيضا ذهب إلى تضعيف الحديث، وابن كثير يعني ذكره وكأنه يضعفه، لكنه لم يصرح. والحديث طبعا معروف ضعيف، وأرجع إلى كشف الأسطار، وارجع ماذا قال فيه أيضا الهيثمي والحافظ ابن حجر، وارجع أيضا ما قال الزيلعي، والحديث فيه ضعف. ولكن كما قلنا بأن شيخ ابن تيمية قالوا بأن الأطفال الذين يخدمون أهل الجنة ليسوا بأبناء الدنيا، ليسوا بأبناء الدنيا. هذا القول كم؟ القول الثاني. الثالث هذا؟ لا، هذا الثاني، لكن سنأتي القول الثالث. القول الثالث أنهم أهل الأعراف، أهل الأعراف طبعا يكونون في برزخ بين الجنة والنار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولم يعملوا سيئات يدخلون بها إيش؟ النار. وهذا القول أورده ابن تيمية في الدار، وأورده أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكره أيضا الهيثمي وغيره، وقالوا بأن هذا القول قال به جماعة من العلماء، وبعضهم قال بأنه لا يعرف قائله من أهل العلم، لا يعرف قائله من أهل العلم. هذا القول إيش هو؟ بأنه من أهل الأعراف، أنهم من أهل الأعراف، وهذا طبعا بعيد، أبعد من الثاني، هذا أبعد من الثاني. هذا القول كم قلنا؟ المذهب الثالث. هذا المذهب الرابع، أنهم في النار، أن أطفال المشركين من أهل النار، وهذا مذهب قال به أيضا الأشعري، رجحه أبو الحسن الأشعري. وذهب إليه من؟ ذهب إليه ابن بطة، وكما في كتابه الإبانة، واختاره القاضي أبو يعلى، واختاره القاضي أبو يعلى كما في الاعتقاد. وما هو مستند أصحاب هذا القول؟ مستندهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون، سئل عن أهل الدار يبيتون، بين المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، هم منهم. والحديث طبعا أخرجه البخاري، حديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب أهل النار يبيتون، عفوا باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرار، فيصاب الولدان والذرار. والحديث أيضا رواه مسلم في كتاب الجهاد، الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات، طبعا من غير تعمد. والترجمة يعني على الصحيح أن الترجمة ليست لمسلم، إنما هي على ما رجحه كثير من العلماء، لمن؟ الإمام النووي، للإمام النووي. وكذلك حديث الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه طبعا أبو داود الطيالسي، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، صححه ابن عبد البر في التمهيد وقال بأن الحديث صحيح. وشعيب الأرناؤوت قال رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، أمير رجال مسلم. وقوله رجاله رجال الثقات لا يعني أنه صحيح، فكم من حديث ضعيف قالوا فيه رجاله رجال الثقات كما سبق أن قلنا. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يعني الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها، هذا حديث ضعيف. هذا القول كم؟ هذا القول الرابع، القول الرابع. القول الخامس، وهذا القول، أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفرضون عنهم، لا يفرض الأطفال لا عن أن ماذا؟ عن آبائهم. وهذا القول شبيه بالقول السابق، وطبعا يستند مستندهم كالقول السابق، ويرد عليه بما رد على القول السابق أو على المذهب السابق. والصحيح أن أنهم كما قالوا في نفس ما أجابوا على القسم كم؟ القسم الرابع لعله، القسم الرابع هو نفسه يجاب على على ما جاء في القسم الخامس أو المذهب الخامس. المذهب السادس التوقف، المذهب السادس ما هو؟ التوقف. القول بالتوقف قال به الحمادان، وقال به ابن المبارك، وقال به إسحاق بن راهويه، وقال به غيره، قالوا بأنه التوقف المسألة. استدلوا بحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وبعضهم استدل حتى بحديثه، وهذا الحديث طبعا صحيح له طرق، طبعا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، والحديث صحيح إن شاء الله بنظرا لطرقه. فاستدلوا أيضا بأحاديث أخرى. المذهب السابع والأخير، لأن ذكروا مذاهب السبعة، هناك مذاهب أخرى لكنها في الحقيقة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. المذهب الذي ذكرنا الآن كم؟ السادس. الآن السابع، وهو يقوم على الجمع بين الأحاديث. المذهب السابع قال لا بد أن ننظر إلى الأحاديث ونجمع بينها، فإذا جمعوا بينها وجدوا أنهم يمتحنون، يمتحنون في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة يمتحنون. وهذا سبق في القول بأنهم يمتحن، القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة. بل يقول ابن تيمية، وهذا أجود ما قيل في ماذا؟ في أطفال المشركين، وعليه تنزل جميع الأحاديث. واختار شيخ ابن تيمية هذا الجمع، أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تنزل هذه الأحاديث. لأن أنتم تعلمون أنه سبق لنا في نخبة الفكر ما ينبغي الإنسان أن يتوقف. فكان يقول ابن خزيمة: أعطوني أي دليل آتيكم بالحل. وطبعا المسألة التي لا خلاف فيها أولى من المسألة التي فيها خلاف، يعني معلومة، المسألة التي لا خلاف فيها أولى من المسألة التي فيها خلاف. وأيضا طبعا كما هو معلوم عند الأصوليين أنهم يقولون إذا كان المسألة فيها أقوال ورجح بعضهم قول واحد وبعضهم جمع هذه الأقوال وجمع بينها، فالجمع هذا أولى، لأن سبعة أقوال أو ستة أقوال أولى من قول واحد، لأنهم يكونون أقرب إلى الصواب، ولا سيما ولهم أدلة وأدلتهم قوية. فهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا بأن لعل هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وندين لله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم إليه صائرون، وما كان يكون وما لا يكون، إن لو كان كيف كان يكون. هذه أيضا مما ندين عليه، بأن الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا، وأن الله عز وجل يعلم أعمالنا قبل أن قبل عملها، خلاف للمعتزلة والقدرية. لأن القدرية ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله عز وجل الفعل قبل أن يفعله الإنسان لا يعلمه الله، يعلمه الإنسان ولا يعلمه الله. وقالوا الأفعال يعني لم تقدر على الإنسان، إنما عندما يعمل العمل آنذاك يكون هذا تقديره، هذا وقته، ولم يقدر عليه في الأزل شيء، ولم يقدر عليه في الأزل شيء. بل أكثر من ذلك، يقول بأن الله لا يعلم الأشياء التي يحدثها الناس حتى يقع الحدثان آنذاك يعلمها الله، آنذاك. وهذا كلام طبعا خطير جدا، ولذلك العلماء قالوا بأن لولا التأويل لا كفروا القدرية، ولكن التأويل. نعم. وبطاعة الأئمة وبصحبة ونصيحة المسلمين. وبطاعة الأئمة، هذا أشار إلى حديث أنهم بايعوا، حديث عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث في طبعا في صحيح البخاري، وفيه أيضا في صحيح مسلم، وفيه سترون بعد أمورا تنكرونها. هذا الحديث للأسف جمعية الرفق بالطواغيت ضغطوا عليه أكثر مما من لازم، وهو نص صحيح إن كان عبارة واحدة اختلفوا فيها، ولكن فهم قبيح وتنزيل خبيث، أنهم يعني يأتون إلى النصوص الصحيحة وينزلونها على أمثال السيسي وأمثال الحفطر ومن على شاكلتهما، فهؤلاء ليس لهم إلا الجلاد. أما هذه الأحاديث التي وردت في من يطبق شرع الله ومن بويع على الكتاب والسنة ومن هو أمير للمؤمنين حقا، ثم وضعوها على هؤلاء سلاطين. وطبعا يقول لك لا بد أن تخصه بالنصيحة، وأنا أتحدى المداخل أن ينصحوا من يسمونهم أمراءهم، أتحداهم سرا، وستسمع أنهم بالمنشار وهكذا. فإذا النصيحة سواء كانت سرا أو علانية ستتحمل عواقبها، ونحن نعلم أن في زماننا تعطل الشرع واستوى الماء والخشبة واتسع الخرق على الراقع، ومن زعم أن هناك من يطبق شرع الله ينفخ في ماذا؟ في رماد، ينفخ في رماد. فنسأل الله أن يهديهم فقط، الله أن يهديهم. وبطاعة الأئمة وبصحبة، طبعا لاحظوا هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. تعلمون القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم ولى يعني في السرية ولى عليهم أميرا وأمرهم أن يطيعوه، فأضرم النار وقال ادخلوها، أحدهم أراد أن يدخل فقال آخر والله نحن ما أسلمنا إلا فرار من النار، فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، أو كما قال. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، على القول بأن أولي الأمر هم أبو بكر وعمر، وعلى القول بأنهم الأربعة خلفاء الأربعة، وعلى القول بأنهم العلماء، وعلى القول بأنهم الأئمة، وعلى القول على كل على هذه الأقوال كلها. لكن هل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، ولا قال وأولي الأمر؟ لم يعيد الفعل كما أعاده في رسول الله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ إن طاعة الرسول لا تحتاج إلى أن تنظر وافق أو لم يوافق، لأن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أما هؤلاء يعني علماء كانوا أو أمراء الجهاد أو أمراء يعني العامون أو غير ذلك أو الأئمة، إذن معنى أن طاعتهم متوقفة على ماذا؟ على موافقتهم للكتاب والسنة، وإلا فلا سمع ولا طاعة. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما يقول واحد على أنك إذا شفت أمير أو سلطان يزني علانية على الشاشة ويسرق علانية على الشاشة لابد أن تطيعه، وأن هذا في زمن من الأزمنة كانوا يقولون على أن السلاطين ذنوبهم مغفورة، هذه من الأحاديث المصنوعة باليد، هذا هو الشرع مصنوع باليد، شرع المداخل والرسلانين وغيرهم مصنوع باليد، يعني اللي كيكون مثل معهم هو ما شاء الله من ولاة الأمور وغيرهم من ولاة الخمر. فنسأل الله السلام والعافية ونقف هنا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.